حلمنا نهار نهارنا عمل نملك الخيار وخيارنا أمل وتهدينا الحياة أضواء في آخر النفق تدعونا كي ننسى ألمًا عشنا نستسلم لكن لا ما دمنا أحياء نرزق ما دام الأمل طريقًا فسنحيا يعرف كيف يشابه الأيام روميو صديقي علمنا معنى الوفاء علمنا ألا نخشى الآلام روميو صديقي يحفظ عهد الأصدقاء يعرف كيف يشابه الأيام روميو صديقي علمنا معنى الوفاء علمنا ألا نخشى الآلام